يقول ما هو علاج الغضب؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علاج الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم يتوضأ، وإن كان قائما فليجلس. فالقصد أن الغضب يذهبه الوضوء فيتوضأ ليذهب عنه الغضب، ويتحلم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني يتحلم الإنسان. وإذا جاء ليس شديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني في ناس طبعهم حاد يغضبون بسرعة لكنهم إذا تحلموا حاول في نفسه أن لا يغضب يستطيع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى وحاول واجتهد وأكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يعينه سبحانه وتعالى. نعم.